استقبال كره الثاني. طيب ثانيه، ما كان الحاجات دي ما كانتش على ايام، كنا على ايام كنا يعني كنا بنسجل بال شرايط. بعد كده لما طلعت الكمبيوتر اتعلمنا الكمبيوتر، ما اتعلمناش ال ده عدى علينا كده، وقع من المنهج يعني. انا عامل ايه، ادوس على الزرار اللي فوق يديني